إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في محرمات الطعام: وقال الله لنبيه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. نعم، وصلنا في الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى هذه الآية الكريمة وما سيستخلص منها أبو عبد الله رحمه الله الشافعي، وما سيستخلص منها من قواعد أصولية. أولا نبين ما يتعلق بالآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. لا أجد فيما أوحى الله إلي شيئا محرما على آكله إلا ما سيأتي بعد ذلك. فمفاد الآية نفي التحريم، بأن الله جل وعلا لم يحرم بوحيه لنبيه صلى الله عليه وسلم شيئا من الأشياء التي يحرم أكلها إلا ما ذكر في هذه الآية، فما عداه فلم ينص الشرع والوحي على تحريمه، فهو على الإباحة بالسكوت، كما قال تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنه. فما لم يأتي تحريمه فالأصل فيه الحل بالعفو والسكوت عنه، إلا الشيء المحرم الذي حرمه الله إلا أن يكون ميتا. الميتة يحرم أكلها، إلا كما تعلمون ميتة السمك وميتة الجراد، كما صح موقوفا وهو أصح من المرفوع، هكذا قال أبو حاتم وجماعة بخلاف الإمام الألباني. قول ابن عمر الموقوف: أحل لنا ميتتان ودمان، حديث موقوفا عن ابن عمر أصح من المرفوع. الموقوف من رواية عبد الله العمري المكبر، والمرفوع من رواية عبد الله المكبر الضعيف، والموقوف من رواية أخيه عبيد الله العمري وهو ثقة. هاني ود هاني فين؟ طيب، قال: إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا. الدم دمان، دم مسفوح ودم غير مسفوح، والآية هنا تنص على الدم المسفوح أنه محرم. الدم المسفوح يعني الدم السائل الذي يسيل، وأما الدم غير المسفوح كالدم الذي في العروق، في عروق الذبيحة، فأنت حين تذبح ضرورة يبقى في الذبيحة دم، لكن هذا الدم الذي بقي ليس بمسفوح، بينما المسفوح هو الدم الذي أنهر وأسيل عند الذبح، ولذلك قال ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل. وأنهر الدم أي صبه صبا من أثر الذبح، لذلك أنت حين تذبح الشاة تجد أن الدم ينهر، يعني يصير مندفعا قويا، هذا الاندفاع هو الدم المسفوح. بعد ذلك ما بقي في العروق في الذبيحة فهو حلال، فتطبخها وتأكل، أو دما مسفوحا، أو لحم خنزير فإنه رجس، لحم الخنزير، وهذا بالاتفاق اللحم والشحم والعظم كله سواء، من الخنزير يحرم أكله، وهذا اتفاق أهل العلم. لماذا؟ فإنه رجس، أي فإن لحم الخنزير نجس. أو طعاما فسقا أهل لغير الله به، طعام ذبح ولكن للصنم، وأصل الإهلال هو الرفع بالصوت، رفع الصوت يقال أهل بالحج، أهل بالحج يعني رفع صوته بالتلبية، فأصل الإهلال هو رفع الصوت. والمعنى فسقا شركا أهل لغير الله به، فيرفعون أصواتهم، هذه الذبيحة لله أو لمنات أو للعزة، فيهلون بذلك رافعين أصواتهم. فتضمنت الآية أربعة أشياء محرمة. الأول الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله أو ما أهل لغير الله به، على الآيتين اللتين وردتا، ما أهل به لغير الله، ما أهل لغير الله به. فبقي ما عدا ذلك على الإباحة. بماذا؟ بمنطوق ومسكوت، أو إن شئت فقل بمفهوم ومسكوت. أما المسكوت فقد عرفناه أن الآية لم تنص على تحريم غير هذه، فصارت دلالة الحل بالسكوت، لكن أين دلالة المفهوم عندكم؟ نعم تفضل. أحسنت، الآن زد إحسانك، ما وجه الدلالة من قوله قل لا أجد على المفهوم بالإباحة؟ أولا فهمت السؤال؟ جيد. ما وجه الدلالة؟ كيف تستدل قل لا أجد على أن لها مفهوما؟ أحسنت، تفضل. النفس كيف؟ طيب افتح لأدأنك ليه ما دام انت طالب علم ولك اشتغال بالعلم؟ انت لما ترب في الجيش خلاص عفى الله عنك، هتبقى أجدع من الودة لو ربيتها، هدعي لك ربي يا ربي يفرج همك ويفرج همي قبلك. الوجه، وجه الدلالة هي النفي، فكأنه يقول ليس عندي شيء محرم إلا هذه المحرمات، فصارت هذه المحرمات محرمة بدلالة من العلم المنطوق. طيب انت ضيعت في العلل، اضبطها في الرسالة. امبارح بيضحكني ليه يا شيخ امين، بسأله على راوي راح عامل ايه؟ راح رامي الكراسه، قال انا كل شويه احفظهم وانساهم، وراح رامي الكراسه. طيب ماشي، لا تتكلف الحفظ. الحفظ للحديث والرواه والعلل بالمعايشه، 20-30-40 سنة خلاص بالمعايشه. فراح رامي الكراسه، انا كل شويه احفظهم وانساهم. طيب الان انتبهوا كيف قال اخوكم: قل لا اجد محرما الا هذه، بدلاله المنطوق انه نص ان هذه محرمه، والنفي دلاله مفهوم لا اجد محرما الا هذه، فدل ان ما عداها انها مباحه بدلاله المفهوم. فلو قلت لك: كم دينار عندك؟ كم جنيه عندك؟ تقول: ما عندي إلا 10 جنيهات. فمنطوقك في العشر دليل في النفي، أنك كأنك قلت لي: ما عندي إلا 10 ولا أملك غيرها. إذن فاجتمع على إباحة ما لم تذكر الآية دلالتان: دلالة المفهوم ودلالة السكوت. ماذا يريد الشافعي من هذه الآية؟ وما هي القواعد التي سيستخلصها؟ تفضل. قال رحمه الله تعالى: احتملت الآية معنيين، أحدهما أن لا يحرم على طاعم أبدا إلا ما استثنى الله. هذا الأول، أن الآية حصرت المحرمات فدل على أنه لا يحرم إلا هذه. الشافعي يقول: ولكن هناك احتمال آخر. نريد هذا الاحتمال الآخر ونشوف. نعم. قال: وهذا المعنى الذي إذا وجه رجل مخاطبا به كان الذي يسبق إليه أنه لا يحرم غير ما سمى الله محرما، وما كان هكذا فهو الذي يقول له أظهر المعاني وأعمها وأغلبها، والذي لو احتملت الآية معنى سواه كان هو المعنى الذي يلزم أهل العلم القول به، إلا أن تأتي سنة النبي تدل على معنى غيره مما تحتمله الآية فيقول مما تحتمله الآية فيقول هذا معنى ما أراد الله تبارك وتعالى. قبل أن أشرح هذا الكلام، على أي قاعدة من قواعد الأصول التي درسناها؟ هل تستطيعون أن تفهموا ما هي القاعدة التي يريدها الآن؟ أنا أعلم أنه ربما شق ذلك عليكم، لكن نرقى بأنفسنا وإخواننا. هل تستطيع أن تستخرج ماذا يريد الآن أن يؤصل قاعدة أصولية من هذا؟ الظاهر مقدم على المحتمل، وضمن تعريف الظاهر. امبارح انا دعيت عليك على مقاس حسبي الله ونعم الوكيل، بعدين ايه دعيت لك. انتبه، الشافعي يقول هذه الآية يقول تحتمل احتمالين، ارجأ الاحتمال الاخر وقدم الاحتمال الاول. الاحتمال الاول قال انه هذا هو الظاهر، ثم فسر الظاهر قال: وما كان هكذا، أي من وجوه الدلالات من هذا القسم، هو الذي يقال له أظهر المعاني وأعمها وأغلبها، والذي الأصل أن تحمل عليه. فعرف بهذا حقيقة الظاهر عند الأصوليين. قلنا دلالات الألفاظ عند الأصوليين: نص صريح ونص ظاهر ونص محتمل. حد النص الصريح هو ما لا يحتمل غير ما دل عليه اللفظ، لا يحتمل معنى آخر. حرمت عليكم أمهاتكم، أي نكاحها، لا يحتمل شيئا آخر. طيب، وما هو حد الظاهر؟ انظر إلى قول الشافعي، أعيده، يقول: وهذا الذي هو أظهر المعاني وأعمها وأغلبها، وهو المعنى الذي يلزم أهل العلم القول به، إلا أن تأتي السنة تخرج الظاهر عن ظاهره. إذن ما هو الظاهر عند الشافعي وعند الأصوليين؟ أحسنت أحسنت، هو ما احتمل لفظه معنيين أحدهما أظهر من الآخر وأقرب منه، فيحمل على ماذا؟ على الأظهر الأقرب، فإن تعذر حمل على الأبعد. فالشافعي جعل هنا احتمالان، جعل هنا احتمالين. الأول ما ذكر أن الآية تقصد إباحة ما عدا ذلك، سيأتي بعد ذلك يبين لنا ما هو الاحتمال الآخر وما الذي جعله يورد الاحتمال الآخر. إذن من هنا انتهينا من قاعدة الظاهر، فحد الظاهر هو اللفظ الذي يحتمل معنيين أحدهما أقرب من الآخر، فيحمل اللفظ على أظهر معنييه، والصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، والمحتمل هو اللفظ الذي يحتمل معنيين متساويين. فماذا يلزم؟ أقرب ازاي؟ الاحتمال المحتمل الذي يحتمل متقاربين متساويين، فعلى أي المحملين يحمل عند المحتمل؟ لا بد من مرجح، فإن لم تجد مرجحا وتساوى الاحتمال وجب التوقف. وهذا الذي يعبر عنه الأصوليون بقولهم: إذا تطرأ الاحتمال سقط الاستدلال. أي الاحتمال اللي يطرأ؟ الاحتمال المتساوي، وإلا فإن الظاهر أكمل، فإن الظاهر يحتمل ولكن احتمالا مرجوحا، بينما المحتمل هو الذي تساوى احتمالاه. إذن هذه دلالات. فإذا عارض الظاهر الصريح، ما الذي يقدم؟ الصريح. وإذا عارض المحتمل الظاهر، ما الذي يقدم؟ طيب وروني شطارتكم. وإذا تعارض ظاهر وظاهر، ها يا طلعت، انت زعلت امبارح مني؟ عارف انا قلت لك كده ليه؟ لاني وانا جاي في السكة جي في روعي بانك جاي، وجي في روعي ان اقول لك كده. فهي يعني شغل الصوفية. فاول ما شفتك قلت خلاص تنبيه لي ده من الله، والله اعلم، ولا نفتري على الله. اذا طبعا بتقولوا ما نصحوش سرا ليه؟ ده انا غلبت معاه، ريقي نشف امبارح، ياسر بيضحك ورا العمود ويستكن بضحكته، ده انا غلبت معاه ياسر، طلع روحي. يا رب يصبرك يا طلع. طيب، اذا هذه الدلالات تنفعك عند التفقه والاستنباط. ثم انتقل الظاهر والظاهر، الله يعينكم عليهم، الله يعينكم، القرائن القرائن. ثم من خلال هذه القاعدة وهي العمل بالظاهر، نفذ الشافعي إلى باب آخر فقال: قال رحمه الله تعالى: ولا يقال بخاص في كتاب الله ولا سنة إلا بدلالة فيهما أو في واحد منهما، ولا يقال بخاص حتى تكون الآية تحتمل أن يكون أريد بها ذلك الخاص، فأما ما لم تكن محتملة له فلا يقال فيها بما لم تحتمل الآية. ماذا يريد الشافعي من هذا وما علاقة هذا بالآية؟ ماذا يريد الشافعي من هذا وما علاقة هذا بما تقدم من كلامه بالعمل بالظاهر؟ ها محمود، إذن ما هي القاعدة التي يريدها عند الأصوليين؟ أحسنت، يريد أن يقول أن دلالة اللفظ العام من الكتاب والسنة لا يجوز أن يقال بخاص وهو عام في كتاب الله، ولا يقال بخاص في السنة ودلالته عامة إلا بدلالة فيهما، إلا إذا قام الدليل على تخصيص ما جاء لفظه من الكتاب عاما، أو بدلالة قامت على تخصيص ما جاء لفظ السنة به عاما. فإذا لم يجد المستدل دلالة على تخصيص العموم في الكتاب أو السنة فالأصل أن يبقى على العموم. قال إلا بدلالة فيهما أو في واحد منهما، ولا يقال بخاص حتى تكون الآية تحتمل أنها خاصة. وأما إذا كانت الآية دلالتها عامة، فأما ما لم تكن محتملة لأن تكون خاصة لأن لفظها عام، فلا يحل لك ولا يقال فيها ما لا تحتمل الآية وبقي ووجب أن تبقى على أكمل على العموم. طيب الآن ما علاقة هذا التقرير أن العام على عمومه بمسألة الظاهر وبمسألة الآية، وما الذي أدخل العموم هنا؟ ها إسماعيل، أحسن، أحسنت. أن دلالة الظاهر حالتها كدلالة العموم، الأصل في الظاهر ماذا؟ أن يبقى على العموم ولا يحمل على الاحتمال البعيد، لأن المتبادر من اللفظ هذا المعنى الأقرب. فكذلك العموم، ما المتبادر من لفظه؟ الخصوص أم العموم؟ العموم، إن الله يغفر الذنوب جميعا، ما المتبادر من جميعا؟ كل الذنوب. إذن فكما أن الظاهر يجب أن يحمل لفظه على ما هو أظهر المعنيين، كذلك العام فإنه لا يجوز أن يصرف عن ظاهره إذا كان ظاهره العموم، بل الواجب أن يبقى الظاهر على ظهوره وأن يبقى العام على عمومه، حتى يأتي دليل ينقلك في الظاهر من المعنى الأقرب إلى المعنى الذي يليه، وحتى يأتي في العموم ما يأتيك من النصوص يصرف العام من دلالة العموم إلى دلالة الخصوص. الشافعي قال أن الآية احتملت أمرين، ذكر الاحتمال الأول وجعله أظهر الاحتمالين، وأن هذا هو الظاهر من الآية، أن ما عدا هذه المحرمات مباح، قال وهذا هو الظاهر. الآن سننظر إلى الاحتمال الآخر، ولماذا رجح الاحتمال الآخر الذي هو عنده أقرب أم أبعد؟ أبعد، ومع ذلك الشافعي ذهب إليه. أكمل. قال رحمه الله أنا تعالى لماذا أناقشكم في مقاصد الشافعي؟ أنا كثرت أسفاري ورايح جاي على قولة المصريين زي أم العروسة مع فارق التشبيه حبسها حابس الفيل، مع فارق التشبيه أم العروسة مجهولة وهي فاضية، شوية رايح وشوية. الآن أعينكم على فهم كلام الإمام وأنتم تشقون طريقكم إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى ويحتمل قول الله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. على طاعم؟ على طاعم يطعمه. قال: من شيء سئل عنه رسول الله دون غيره، ويحتمل مما كنتم تأكلون، وهذا أولى معانيه استدلالا بالسنة عليه دون غيره. قال: أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة عن أبي ثعلبة أن النبي نهى عن كل ذي ناب من السباع. قال: أخبرنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة ابن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة عن النبي قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. أحسنت. الشافعي قال لنا الظاهر في الآية أن ما سوى ذلك مباح. طيب، رجع وأتى بالاحتمال الأبعد وقال أن هذا الاحتمال مما كنتم تأكلون أولى معانيه، أولى من أن نقول أنه أباح ما سوى ذلك. فصار تفسير الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما مما تأكلونه إلا هذا. فليس معنى ذلك أن كل ما سكت عنه صار حلالا. أولا، لماذا جعل الشافعي الاحتمال الأبعد مقدما على الاحتمال الأقرب على خلاف قاعدته؟ لأن في أدلة. ما هي الأدلة؟ أخوكم فتح لكم الباب. لأنه وجد دليلا منعه من أن يفهم أن ما سكت عنه في الآية مباح. ما هو هذا الدليل؟ أحسنت، تحريم كل ذي ناب من السباع. أولا، ما معنى السبع؟ السبع هو كل مفترس معتد يقال سبع. قال تعالى: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فالسبع هو كل حيوان مفترس متوحش يأكل ويعتدي بناب له. والناب معلوم هو الذي يكون في مقدم الأسنان، من نابه يعتدي ومن نابه يعدو. إذن الشافعي يقول: لو حملت الآية على المعنى الأول فإنها تستلزم أن أكل كل ذي ناب من السباع حلال. قال: فلما جاءت السنة وقد حرمت أكل كل ذي ناب من السباع، وجب أن نفهم الآية على معنى السنة. فصارت الآية عند الشافعي ليس مبيحة لكل ما لم يذكر، وإنما بينت أنها حرمت هذه الأنواع التي هم يأكلونها، وأما ما عداها فليست الآية مبيحة بدليل بيان السنة. فهمتم قصد الشافعي؟ نحن نقول خالف جماعة من الأئمة الشافعية رحمه الله، قالوا: بل الآية دالة على أن كل مأكول مباح، وماذا نفعل؟ كل ذي ناب من السباع حرام ونهى عنه. نقول: هذا تخصيص للمسكوت عنه. فنقول: فدلت الآية على أن كل مأكول الأصل فيه الإباحة، زادت السنة فاستثنت مما أبيح، استثنت ماذا؟ أكل كل ذي ناب من السباع فحرمته السنة. فبقيت الآية على دلالتها وبقي الحديث على دلالته، وهذا أصح في الاستدلال، فتبقى الآية على ظاهرها ويصير الحديث مخصصا لماذا؟ لذاك المسكوت عنه بالإباحة. واضح الآن؟ لذلك الشافعي لا يرى كما نص عليه في الأم لا يرى أن ما لم يذكر في هذه الآية الأصل فيه الإباحة، بل قيد الآية أنها بينت المحرم الذي تأكلونه لا أنها أباحت المسكوت عنه. وخالفه جماعة من أهل العلم الكبار قالوا بل الآية دلت على حصر المحرم وإباحة ما سواه، فما جاء من السنة تحريمه حرمناه بدلالة السنة وأبقينا الآية على ماذا؟ على أصل الإباحة. وهذا أصح، وهذا إبقاء لأدلة الكتاب والسنة على ظواهرها من تقييد الشافعي رحمه الله. ثم ختم مبحثه هنا قبل المبحث الجديد فقال نعم. قال رحمه الله تعالى: فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة. قال الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. سيذكر الشافعي يقول أن الآية حرمت على المعتدة حين يموت زوجها، حرمت عليها النكاح، فلا يحل لها أن تتزوج بعد وفاة زوجها حتى تمر عليها أربعة أشهر وعشر. فإذا بلغن أجلهن فأتممن العدة الأربعة أشهر وعشرا، بعد ذلك إن أرادت أن تتزوج فلا بأس. فإذا بلغن أجلهن فأتممن العدة فلا جناح عليكم، فلا جناح على أولياء الميت، ولا جناح على أولياء المرأة، على اختلاف التفسير، فيما فعلن في أنفسهن إن أردن النكاح أو لم يردن النكاح ما دمن أدينا العدة بالمعروف، أي بما أباح الله وهو النكاح الشرعي، والله بما تعملون خبير. لكن هل الآية بينت أن المرأة تمتنع عن شيء سوى الزوج؟ لا. فلو أن السنة ما أتت بأن المرأة يحرم عليها الطيب ويحرم عليها الزينة ويحرم عليها الخروج من البيت من خلال هذه الآية فقط، هل كنا نمنعها من هذه الأشياء؟ إذن فجاءت السنة زائدة ومبينة. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: فذكر الله أن على المتوفى عنهن عدة، وأنهن إذا بلغناها فلهن أن يفعلن في أنفسهن بالمعروف، ولم يذكر شيئا تجتنبه في العدة. قال: فكان ظاهر الآية أن تمسك المعتدة فكان ظاهر الآية أن تمسك المعتدة قال فكان ظاهر الآية أن تمسك المعتدة في العدة عن الأزواج فقط مع إقامتها في بيتها بالكتاب. فلماذا تركنا هذا الظاهر وحرمنا عليها الطيب؟ الجواب بالسنة. قال: وكانت تحتمل أن تمسك عن الأزواج، وأن يكون عليها في الإمساك عن الأزواج إمساك عن غيره مما كان مباحا لها قبل العدة من طيب وزينة. قال: فلما سن رسول الله على المعتدة من الوفاة الإمساك عن الطيب وغيره فلما سن رسول الله على المعتدة من الوفاة الإمساك عن الطيب وغيره كان عليها الإمساك عن الطيب وغيره بفرض السنة، والإمساك عن الأزواج والسكنى في بيت زوجها بالكتاب ثم السنة. واضح. فأراد الشافعي أن يبين أن السنة فسرت قول الله فلا جناح عليكم، وفسرت يتربصن بأنفسهن، فمن ضمن التربص أن لا تتزوج ولا تتزين، أو أن الآية تتكلم عن التربص فقط والسنة زادت منع الطيب ومنع الزينة. إذن صار هنا احتمالان، هل الآية تدل على منع الطيب؟ إن قلت لا تدل لزمك أن السنة تأتي زائدة على ما في القرآن فيجب قبولها، وإن قلت أن السنة بينت فهذا من ضمن بيان السنة، فأنت ملزم بالأخذ بالسنة في كلا الحالتين، سواء كانت، قل عبارة مختصرة، سواء كانت مفسرة أو زائدة. من اللي قال زائدة؟ أحسنت. سواء كانت مفسرة أو زائدة. لا تنسوا أن جماعة من أهل البدع يقول أنا أقبل السنة إذا جاءت مفسرة، فإذا جاءت زائدة فهو ماذا؟ لا يقبلها، وبعضهم يقبلها إذا تواتر. نعم. قال رحمه الله تعالى: واحتملت السنة في هذا الموضع ما احتملت في غيره، من أن تكون السنة بينت عن الله كيف إمساكها، كما بينت الصلاة والزكاة والحج، واحتملت أن يكون رسول الله سن فيما ليس فيه نص حكم الله حكم لله. إذن احتملت الأمرين، إما أن تقول هي مبينة وجب قبول البيان، وإما أن تقول هي زائدة. إذن أصبح الخلاف خلاف ماذا؟ خلاف لفظي، خلاف لفظي، سميته بيانا وجب قبوله، سميته زيادة وجب قبولها. ثم قال رحمه الله، أو جاء الباب في الباب، قال باب العلل في الأحاديث، باب العلل في الأحاديث. نعم.